إن الحمد لله أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسأله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجمع صفوفنا ويحقن دماءنا، ويجعلنا في عداد الصالحين من عباده، إنه على ما يشاء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، تعلمنا في ديننا أننا نستقبل هذا الشهر العظيم المبارك استقبالا يليق بمقامه كركن من أركان الإسلام، وتعودنا نحن في شعبنا أن نستقبله بتكثيف الصلة بالله تبارك وتعالى، والإقبال عليه، والتوبة من الذنوب، والبعد عن المفاسد والمعاصي والفواحش والمنكرات. وتعودنا نحن المسلمين أنه إذا ما أقبل هذا الشهر العظيم، أقبل عباد الله تعالى على الصلاة وعلى القيام. وتعودنا أيضا على أن يكثر التائبون في شهر رمضان، ويزيد عدد المقبلين على بيت الله. وتعودنا في شهر رمضان أن تكثر حلق العلم والدروس والمحاضرات والندوات. وتعودنا أن يأتي الناس من آفاق بعيدة لحضور بيوت الله وليعمروها، تطبيقا للآية الكريمة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. تعودنا في شهر رمضان أن يستقبل الناس هذا الشهر الكريم وقد رتبوا بيوتهم، ونظفوا جدرانهم، وشمروا عن ساعد الجد، وتهيئوا لهذا الشهر بالصدقات وبالتطوع وبالنافلة وبقيام الليل وبتلاوة القرآن وبقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى، وبشرح السنة النبوية الطاهرة، ومعرفة الفقه الإسلامي، ومعرفة الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية. تعودناه، وهذا شأن المسلمين في كل مكان، يشترك معنا غيرنا ونشترك مع غيرنا في هذا الشأن. المسلم الآن في أندونيسيا والفلبين والصومال والبوسنة والشيشان والجزائر والمغرب وتونس وأمريكا وأستراليا فرنسا وبريطانيا، نشترك معهم في هذا الشأن. غير أن الذي نختلف عنهم ويختلفون عنا هو أننا نحن المسلمين في الجزائر نعيش فترة عصيبة، فترة يمكن أن تسمى بفترة الفتنة، الفتنة التي أتت على الأخضر واليابس، الفتنة التي لم تسمح للناس لكي يؤدوا هذا الركن العظيم من أركان الإسلام كما يجب أن يؤدى، الفتنة التي جعلت الحليم حيران، الفتنة التي يتبجح فيها القاتل بأنه قتل ولا يدري المقتول لما قتل، الفتنة التي يقتل فيها الرجل وتقتل فيها المرأة ويقتل فيها الصبي، الفتنة التي يسجن فيها التقي ويترك فيها الشقي، الفتنة التي لا يدري الإنسان أيصوم تطبيقا لمحكم التنزيل أم يصوم من باب الموروث الديني لهذه الأمة، الفتنة التي جعلت الإنسان المسلم لا يستطيع أن يؤدي حق الفقراء ولا حق اليتامى ولا حق الأيامى والثكالى، ولا يستطيع أن يؤدي حق المسكين، ولا يستطيع أن يؤدي حق عائلات الضحايا، الفتنة التي يستقبلها شعبنا فتنة عمياء، فتنة عمياء من خلال غلاء المعيشة الذي لا أصبح لا يطاق، وهذا لا دخل فيه للشعب ولا دخل فيه للعمل المسلح ولا دخل فيه للعمل السياسي، غلاء فاحش سواء على مستوى الخضر أو الفواكه أو اللحوم أو الحلويات أو على مستوى الإيجار أو مستوى البنزين أو مستوى المازوت أو الكهرباء أو الهاتف أو الورق، فتنة لا يستطيع أن يقاومها المسلم إلا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى، اللجوء إلى الله، جيوب محترقة بسبب الغلاء، وأعناق مقطوعة بسبب الغلو، فالمسلم في هذه الديار بين غلاء وغلو، بين غلاء المعيشة وبين غلو في فهم حقيقة الدين، وغلو في ممارسة العدل مع المجتمع، وغلو من حيث التطبيق لشرع الله تعالى، غلو ذات اليمين وغلو ذات الشمال. لعل الكثير منكم يذكر منذ 4 سنوات 3 سنوات 5 سنوات كان فيه الإقبال على بيوت الله بحيث ضاقت بيوت الله ولم يتمكن المصلون من تأدية صلواتهم في بيوت الله، وبعد 2 أو 3 سنوات من هذا الغلو وهذا الغلاء من هذا الظلم وهذا العنف أصبحت بيوت الله تفرغ باستمرار، حتى الذين كنا نسمع بأن لهم توبة في شهر رمضان بلغنا بأنهم يئسوا من بيت الله ومن مرتادي بيت الله ومن المقبلين على بيوت الله. نأتي إلى بيت الله فنبحث عن من نعرفهم من أحباب وأصدقاء وأساتذة وعلماء ومحامين وأطباء وتجار وطلبة وشرطة وأمن، كل نبحث عنهم، أين فلان قتل، أين فلان قتل، أين فلان قطعت رأسه، أين فلانة ذبحت، أين دار فلان نسفت، أين الحافلة الفلانية أحرقت، أين الغابة الفلانية دمرت، أين الدار الفلانية ذهبت. سبحان الله، أمة جزائرية تعيش فتنة ونجلس على طاولة الإفطار مساء ونبحث على اليمين ونبحث على الشمال أين فلان وفلان. وعندما نقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كيف كتب هذا الصيام علينا نحن المسلمين؟ أين هي التقوى المطلوبة منا نحن المسلمين؟ طفت بلاد الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة من شرقها إلى غربها، من المحيط للمحيط. أمة أمريكية مغتربة، كل قدم من بلد، هذا من البيض وهذا من السود، هذا من اسكتلندا وهذا من بريطانيا وهذا من الجزائر وهذا من مصر وهذا من السنغال، أمة مختلطة، أمة متناقضة دينا ولغة وعرقا وسلالة ولونا ومستوى اجتماعيا مختلفة تماما، كل واحد منين جاي، سلالات متباعدة وغير متقاربة، ألوان، هذا من أصله أندياني وهذا أصله من السود وهذا أصله من العرب وهذا أصله من الروس وهذا أصله من كل واحد من حتى الشيشان. التقيت أحد القياديين الشيشانيين تكلم بلغة عربية ممتازة، التقيت مع البوسنيين وسمعت منهم تلاوة كتاب الله تعالى فتعجبت، التقيت مع سنغاليين فتعجبت، والتقيت مع أمريكان لا يؤمنون بالإسلام ولا يؤمنون بيوم القيامة، ملحدون لذاته كفار. قلت جبت أرض الولايات المتحدة من غربها إلى شرقها فما وجدت شخصين يتقاتلان أو يتضاربان. 300 مليون سكان، ما وجدت فيهم من يضرب أخاه أو المواطن الذي يعيش معه، حتى أنه في مدينة نيويورك فيه حي للسود، فيه حي للصين، فيه حي لليابان، فيه حي للعرب، فيه حي للأمريكان، يعني لا، فيما بينهم متعايشين وفيما بينهم وغيرهم متعايشين. وعدت إلى بلدي وعدت إلى بلدي المسلم نستطيع أن نقول رمضان كريم، رمضان مبارك، عدت إلى بلدي المسكين كان آخر ضحايا الرجل البارحة ناصر رحمة الله عليه، من أحسن الشباب الذين عرفتهم دينا وخلقا وعملا، وكان يتهيأ للذهاب إلى تأدية عمرة رمضان، ربعين نفر يتهيأون لشهر رمضان أول أمس، فتنفجر في وجوههم وبطونهم وأقدامهم ديناميت تفسد عليهم أبدانهم وتفسد عليهم شهرهم. كم من ولد يتيم يجلس الآن على الطاولة وقد فقد أباه، كم من أم فقدت ولدها، كم من زوجة فقدت زوجها، كم من رجل فقد امرأته، عددنا 26 مليون أو 27 مليون من جزائريين مسلمين، دستورهم يقول الإسلام دين الدولة، والحركات تقول بأنها مسلمة، الحركات السياسية تقول بأنها مسلمة، والشعب الجزائري مسلم، فلا الدستور محترم ولا الأرواح محترمة ولا الأموال محترمة ومصونة ولا الأعراض محترمة. فقلت وعجبا، أمريكان ليس عندهم دين، بلدهم يجمع شتات من الأديان، من بوذيين وأتباع مون ومسيحيين على اختلاف فرقهم، ويهود على اختلاف أيضا فرقهم، وألوان وما إلى ذلك، استطاعوا أن يتعايشوا والكل يحترم القانون. مررت بمطارات متعددة فما وجدت شرطيا بيده رشاش، ومررت بمحطات كثيرة فما وجدت أمنا يمسك بيده سلاحا، ودخلت مطاعم كثيرة فما وجدت ترويعا ولا تخويفا، ودخلت بعض الأسواق فما وجدت فيها ما هو موجود عندنا نحن في شهر رمضان من سرقات. هناك من يسرق سيارة، وهناك من يسرق زجاجة، وهناك من يسرق خضار، وهناك من يسرق محلا تجاريا، وهناك من يسرق بيتا، وهناك من يسرق رجلا قد تقاضى مرتبه الشهري. ما وجدت هذا في تلك البلاد ليس معناه أنهم يطبقون الإسلام، لا، إنما هناك قانون، قانون يحترمه الجميع، هناك قانون يعطي ما يعطي للفقير ويعطي ما يعطي للغني. إذا هو البعيد حب الكنيسة يفتح كنيسة، حب يفتح بيعة من بيع اليهود فليفتح، حب يفتح معبد من معابد الديانات الوضعية فليفتح، حبيت تفتح مسجد افتح. وبفضل الله تعالى أن إخوانكم في أمريكا بدأوا يشترون بعض الكنائس ويحولونها إلى مساجد، كنيسة لا يصلي فيها الناس، كفروا بالدين المسيح وعندهم فراغ روحي وما عندهم قدرة على أن يفهموا دين آخر، فيأتي المسلمون إليهم ويشترون تلك الكنيسة بثمن 30 40 50 ألف دولار مثلا، في حدود 200-300 مليون، ويحولونها إلى مسجد وتؤدى فيه الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، ويتعلم فيها الأطفال أمور الدين، ويتعلمون أيضا بعض أنواع الرياضات وبعض أنواع الترفيه، وتأتي المسلمات من العرب ومن أصول إسلامية، والمسلمين والمسلمات من أصول غير إسلامية، ويتعاون الجميع. لقيت مجموعة من هؤلاء المسلمين الجدد من البيض ومن السود، فوجدت بينهم تجانسا وانسجاما واتفاقا وتضامنا وتسامحا، لا فرق بين هذا وذاك إلا بما يؤديه، ووجدت من يؤدي صلاة الفجر يأتيها على بعد نصف ساعة بالسيارة لكي يؤديها مع جماعة المسلمين من البلدان لغاية العاصمة، مسيرة نص ساعة، لأنه يعلم بأنه بين عنده مسجد لابد وأن يؤدي فيه صلاة الجماعة. ودار الزمان في بلادنا حتى أصبحنا نسكن بجوار المسجد ولا نؤدي الصلاة ولا نؤدي صلاة الجماعات ولا الجمعة في بيوت الله، وعندما تسأل تجد الجواب الموضوعي أوبجيكتيف الجواب الموضوعي هو أننا نخشى على أنفسنا من أن تدهمنا رصاصات طائشة أو تقطع أعناقنا سكاكين حادة. وتساءلت أهذا من الإسلام؟ وأجبت نفسي وقلت لا. أهذا من الوطنية؟ وأجبت نفسي وقلت لا. أهذا من الإنسانية؟ فأجبت نفسي وقلت لا. فما هو يا ترى؟ إنه الجهل. إنه الجهل كعملية مباشرة، وإنه اليد الأجنبية التي تحرك بعضنا على بعض. اليد الأجنبية، اسمعوها كلمة صريحة فصيحة، وجدت اليد الأجنبية تشتغل بين الجزائريين ليقتل الجزائري المسلم أخاه الجزائري المسلم. والجميع يتجند في بعض بلاد الغرب، يتجند تجنيدا كاملا من أجل أن يصبح الجزائريون بعد 20 سنة لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله غير مسلمين. الخطة الآن هي إخراج هذا الشعب العظيم من دائرة الإسلام إلى دائرة التنصير أو دائرة الكفر أو دائرة العلمانية. الله يكي. خطة مدبرة وبداياتها واضحة حتى بأيدينا، عندما نمتنع عن الدخول إلى بيت الله، لما نصليش، أنا أصلي في داري وربما لا يصلي في داره، وتمر الأيام وتكثر عليه العبادات ثم ينتهي، فينشأ جيل لا سمح الله لا يسمع الأذان كما حصل في بلاد البوصنة على مدى 40 سنة، وكما حصل في بلاد الشيشان، حيث يقول هذا الرجل القيادي حفظه الله عبد الرحمن، يقول هو دكتور في العلوم الإسلامية بالمناسبة، يقول كنا ندرس اللغة العربية وندرس الإسلام تحت الأرض، وكان الروس في أيام سيزار والروس في أيام الشيوعية والروس في أيام يلسين يمنعوننا من أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا لشيء إلا لأنهم مؤمنون، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أيها الإخوة، خطة كبيرة مدبرة لتفريغ بيت الله تبارك وتعالى، فإما أن نكون أداة تعمير لبيت الله، وإما أن نكون أداة تفريغ وتدمير لبيت الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ كنت خارج البلد وبلغني أن جمعا من الناس خرجوا من صلاة المغرب أو العشاء وهم خارجون عند باب المسجد، فجاءتهم رصاصات أطاحت بأربعة منهم، وسمعت فتوى من بعضهم يقول آن لنا أن ننسف المساجد، آن لنا أن ندمر المساجد. وما دور هذه المساجد؟ ما دام مرتادو المساجد لا يسيرون معنا فإن ندمر هذه المساجد. لا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام لا يقوله مسلم خالص الإسلام، ولا يقوله مؤمن عامر قلبه بالإيمان، ولا يرتضي مثل هذا الأسلوب إلا شيوعيون يريدون العودة مرة أخرى، أو علمانيون استئصاليون أرادوا أن يفرضوا وجودهم، لكن بطريقة المثل الجزائري الذي يقول يحبوا يأكلوا البصل بفم الآخرين، العلمانيون لا قدرة لهم، الشيوعيون لا قدرة لهم، والاستئصاليون لا قدرة لهم على تدمير المساجد وعلى منع الناس من دخول بيت الله، فتحرشوا على بيوت الله بأبناء الإسلام. هم الذين يقومون بهذا الدور، الدور بالوكالة كما يقال في العمل السياسي، يقومون بدور التخريب بالوكالة عن الآخرين، أصبحوا وكلاء عن الظلمة والفسقة والفجرة والكذبة. أيها الإخوة المؤمنون، ما كان أن نتحدث في أول جمعة من هذا الشهر العظيم حول ما يجري في الساحة لولا أن السيل بلغ الزباء والفتنة العمياء أصابت كل شيء وأحرقت كل شيء، فكم من كبد حرى تتألم، كم من قلب يتمزق، كم من عين تدمع، والناس جالسون على مائدة الطعام إذا كان على المائدة طعام. كم وجدت الأوروبيين فرحين بأعيادهم، كان عندهم عيد بيوم الاثنين مش الماضي اللي قبله، مش الأوروبيين الأمريكان فرحانين يتبادلون الهدايا والحلويات، ثم يذهبون في تلك الليلة لفعل ما يرونه معروفا، أما نحن فنراه بأنه منكر، لكن هذه بلادهم وتلك أخلاقهم وتلك عاداتهم. وعدت إلى بلادي والواحد يأخذ قفته لكي يشتري بعض الأغراض لولده ولذويه وأهله ووالديه وزوجه، يدخل على قلوبهم السرور إذا كان في جيبه شيء من مال، فإذا بالرصاص يأتيه من ذات اليمين أو ذات الشمال، أو يأتيه خنجر مسموم يقطع عنقه. قد يقول قائل منكم أيها المسلمون، ولماذا نتكلم عن هذا الموضوع نحن في شهر رمضان؟ فلنتكلم عن الصيام، نتكلم عن نحن صائمون، نحن نريد أن نصل إلى هدف، هذا الهدف هو أن يكف هذا الوبال عن بلادنا وعن أمتنا. لا يمكن أن نتكلم الآن عن الوضوء وعن الطهارة والأعناق تطير، يا إخواننا المصاب كبير والخطب جلل والأزمة حادة والقلوب كما تلاحظون إذا استمرت على ما هي عليه لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله قد نتحول إلى أن نتقاتل حتى في بيت الله تبارك وتعالى، لأن الخطة المرسومة هو أنه لا يكتفى بأن مجموعة تقتل مجموعة، مجموعة من الأمن تقتل مجموعة من المسلحين والمسلحون يقتل مجموعة من رجال الأمن، القضية ليست هنا، الخطة المرسومة هو أن يتقاتل الناس في البيت الواحد وفي المسجد الواحد وفي الحي الواحد وفي الدشرة الواحدة، خطة كبيرة أكبر منا جميعا أيها المسلمون. الغرض هو الوصول إلى أن يستهان بالأرواح، ونحن نسمع الآن نسمع مجموعة يتكلم معك يقولوا قتل واحد ثلاثة ولا أربعة ليه وانتهى وكأن شيء لم يكن، هانت الأرواح، الروح ما أصبح عندها قيمة، الروح احنا صوارة ربينا صوار ذراري. أنا أذكر يوم الأيام في الحومة اللي كنت أسكنها قتلوا واحد الإنسان في قدام حانوت وقتلوه، احنا صغار نقول ما نقدرش نجوزوا قدام ذيك الحانوت يقولوا يخرجوا فيها الرواح، احنا صغار نقولوا يخرجوا فيها الرواح، هي ماشي قضية الرواح، كانت التربية تاع الآباء والأجداد باللي الروح عندها قيمة كبيرة عند ربي، ما لازمش حتى وين تقتل ما لازمش تجوز من ثم، حتى أصبحنا الآن نجوز والأرواح تزرق والأعناق تقطع وكأن شيء لم يكن. وحتى بعد اللي تم هذا ما نبحثوش على هذه الأرواح وعائلاتها التي وقع فيها ذلك الأمر. يعني صار لي صار مات، إذا عمل مليح يقول رحمه الله، فهل نحل مشاكلنا بهذا؟ أنا أقول لكم الحقيقة، أنا بين أيديكم وفي رمضان وفي بيت الله، أنا وقعت في حرج كبير لما كلمني بعض الأمريكان وكنت أتكلم عن إسلام التسامح وإسلام الحوار وإسلام التضامن والسوليداريتي وإسلام الرحمة وإسلام الأخوة. خلاني مشيت واحد الساعة ونتكلم ونشرح في هذا الموضوع كما أفهم الإسلام، فقال لي يا هذا عن طريق الترجمان، قال لي أنتم مسلمون؟ قلت له كيف لا؟ قال لي هذا الإسلام اللي خليكم تقتلوا بعضكم بعض، هذا هل هذا يسمح لي بأن أدخل هذا الإسلام أنا؟ فعلمت بأن أصبحنا فتنة للذين كفروا. رب يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، الآن احنا أصبحنا فتنة للذين كفروا، فتنة. قولك أنا نجي الإسلام متاعكم، هاني عايش في بلادي متهني، ما كان لا اقتلال لا ذبيحة لا سرقة، راني متهني وعندي قانون يحميني، ونروح نعبد نروح نعبد نولي نولي حتى ما يذيني. انتم راكم مع بعضكم بعض، انتم فيما بينكم كمسلمين تتقاتلون، وغدوة ولو كان يولي السلاح في يدكم جميعا ماشي تقتلنا الكل. أنا أصارحكم غلبني بالحجة، غلبني بالحجة. صحيح نقول بلي هذا ماهوش إسلام، هذا ماهوش عمل إسلامي، لكن الرومي لما يشوف الراس تقطع ويشوف الدماء تسيل ما تقولوش هو حتى هو ذن يفهم. فيا إخواننا، أنا متأسف جدا لأني تناولت هذا الموضوع، لأن في قلبي حسرة كبيرة وفي قلبي ألم كبير على ما يجري في بلادي وفي وطني وبين إخواني وبين أخواتي. أنا متأسف ومتحسر ومتألم، كل منذ سنة أو أكثر أو أقل كانوا يشاركون معنا ناس في دروسنا وفي محاضراتنا وفي لقاءاتنا، فقدناهم. يعني يوم مثل هذا، أنا أذكر لما كان الشيخ محمد الله يرحمه الشيخ سليمان يجي في هذا المكان ويلقي الدروس نتاعو ويفهم الناس ويعلم الناس ويوجههم ويجتهد في أن يوصل كلمة الإسلام إلى الآخرين. أنا أذكر الشيخ علي العايف في سكيكدا كان يقوم بهذا، فين؟ أذكر الشيخ أحد الفقهاء في ناحية العزيزية كيف قطعت عنقه وجر داخل المسجد ثم رمي به خارج المسجد. أذكر الشيخ أنا في الشيخ الحسن في مدينة المدية كيف اغتيل، هو رجل من علماء الجزائر ورجل مجاهد. وأذكر فلان وفلان وفلان، عشرات مئات. فإلى أين نحن ماضون؟ وين ماشيين؟ هذه الهستيريا يا إخواننا، هذه الناحية الدموية لابد أن توقف، لابد من العودة. وهذا الشهر العظيم وشهر لابد وأن نسترجع فيه عظمة الإسلام، وعظمة الإسلام تتمثل في إبراز روح التضامن والأخوة والاتحاد ومعرفة من هو الصديق ومن هو العدو. لابد أن نعرف من هو الصديق ومن هو العدو، من هو الذي يحب مصلحة الأمة ومصلحة الدين، ومن يعمل على تخريب الأمة وتخريب الدين وتشويه الإسلام. لازم نعرف هذا يا إخواننا، الأمر ليس بسيطا. كي مرة قاعدين سنأتي غدا بين يدي الله وقوفا وقياما، قياما بين يدي الله، عراه عريانين بين يدي الله، وسنسأل عن تأييدنا للشر أو عن تأييدنا للخير، عن تأييدنا للفضيلة أو تأييدنا للرذيلة، سنسأل. القرآن الكريم صريح، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يؤتينا خير الدنيا وخير الآخرة وأن يرزق أهالينا وأهالي الضحايا هذا العنف القائم في بلادنا الصبر والسلوان إنه على ما يشاء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.